بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما مناسبة الباب الذي أخذناه في الدرس الماضي؟ ما مناسبته لما قبله؟ لما بين المصنف رحمه الله في الأبواب السابقة فضل التوحيد ووجوب الخوف منه، وهكذا معنى التوحيد أو معنى تحقيق التوحيد، بين بعد ذلك أنه ينبغي لمن كمل نفسه بهذه الأمور أن يكمل غيره، أن يكمل غيره، وأن يدعو إلى هذه الكلمة لا إله إلا الله. ما معنى الآية قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا واتبعني؟ ها عبد الله، لها ثلاثة معاني، وهي قلنا هي متلازمة. أنا أدعو إلى الله ومن اتبعني أيضا يدعو إلى الله، والثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله على بصيرة ومن تبعه أيضا يدعو إلى الله على بصيرة، والثالثة أنه عليه الصلاة والسلام على بصيرة ومن تبعه أيضا على بصيرة، وهي متلازمة، لأن من كان على بصيرة فإنه يدعو إلى الله جل وعلا على بصيرة. والشاهد من هذه الآية، ما مناسبة الآية لباب وجوب الدعوة إلى لا إله إلا الله؟ ما مناسبة الآية؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله على بصيرة، كذلك من تبعه يدعو إلى الله على بصيرة، وأعظم ما يدعو إليه التابع إلى الذي يتبع النبي عليه الصلاة والسلام، أعظم ما يدعو إليه ما هو؟ تحقيق التوحيد، شهادة لا إله إلا الله. حيث ابن عباس في بعث معاذ إلى اليمن، ما مناسبته لهذا الباب؟ فليكن أول ما تدعوهم إليه إيش؟ أن يشهدوا، في رواية قال أن يوحدوا الله، ففسر الشهادة بتحقيق التوحيد. والشاهد منه ما هو؟ أنه قال أن يوحد الله، والأمر فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحد الله، أمره أن يبدأ بدعوته من التوحيد، والأمر يفيد الوجوب. وقلنا أعظم بصيرة وأعظم هداية أن يكون أول ما يبدأ به الداعي أن يدعو إلى التوحيد كما فعل الأنبياء والمرسلون، فأي دعوة لا تقوم على التوحيد فهي دعوة ضعيفة، وربما قد يكون ضررها أكثر من نفعها. أما الذي يتأسى بالأنبياء والمرسلين فإنه يبدأ بما بدأوا به، أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره. حديث سعد في قصة علي رضي الله تعالى عنه وإعطائه الراية يوم خيبر، ما مناسبته لهذا الباب، باب الدعوة؟ من وجهين، أول وجه يقول إيش؟ قال ثم ادعوهم إلى الإسلام، ثم ادعوهم إلى الإسلام، هذا إيش؟ هذا أمر، الأمر في الوجوب. والوجه الثاني ما هو؟ لا، الوجه الثاني وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله، بمعنى من أظهر الدخول بالإسلام قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، يجب عليه لله جل وعلا في هذا الأمر أشياء، أعظمها التوحيد، أعظمها التوحيد. فهذا يدل على أن يعني الدعوة إلى هذا الأمر أمر واجب، الدعوة إلى تحقيق شهادة لا إله إلا الله أمر واجب. الباب الذي أخذناه في الدرس السابق وضح أن الجميع هل هناك استفسار أو فائدة أو شيء. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. مع الباب باب تفسير التوحيد وتفسير شهادة أن لا إله إلا الله، وسيأتي من كلام الشارح مناسبة العطف، لماذا عطف الشهادة على التوحيد، سيأتي معنا إن شاء الله في كلام الشارح. هذا الباب هو آخر أبواب المقدمة قبل أن يفصل المصنف في أنواع الشرك، ذكر هذه الأبواب وكلها كالمقدمة، فهذا الباب هو آخر أبواب المقدمة، وبعده سينتقل إلى التفصيل، إلى بيان أنواع الشرك ليحذر سواء كان من الشرك الأكبر أو من الشرك الأصغر. فمناسبة هذا الباب لما قبله كما سمعتم أنه في الأبواب السابقة ذكر التوحيد وفضله ووجوب الخوف من الشرك، وذكر وجوب الدعوة للتوحيد، وذكر وجوب الدعوة للتوحيد، فناسب أن يذكر بعده ما معنى التوحيد، ما تفسير الشهادة، لأن الذي يدعو إلى التوحيد لابد إيش أن يدعوها عالم بمعنى التوحيد بمعنى الشهادة. فهذه هي مناسبة هذا الباب لما قبله. قلنا الباب الذي قبله ذكر التوحيد وفضله وتحقيقه والخوف من الشرك، وذكر وجوب الدعوة للتوحيد، فناسب أن يذكر بعده تفسير التوحيد وتفسير الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله، لأن الدعوة للتوحيد والدعي إلى التوحيد قبل أن يدعو للتوحيد يجب عليه ماذا؟ أن يعرف معنى التوحيد ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله. فما مناسبة هذا الباب لما قبله؟ ما مناسبة هذا الباب لما قبله؟ أمين. وذكر وجوب الدعوة، وذكر وجوب الدعوة للتوحيد، ناسب أن يذكر بعد إيش ما هو التوحيد، لأنه قلنا الباب السابق وجوب الدعوة للتوحيد، فالذي يريد أن يفعل هذا الأمر ويجب عليه أن يدعو للتوحيد، قبل أن يدعو للتوحيد لابد أن يكون قد علم معنى التوحيد ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله. قال الشارح وفقه الله: مناسبة الباب لكتاب التوحيد، لما ذكر مصنف رحمه الله في الأبواب السابقة التوحيد وفضائله والدعوة إليه والخوف من ضده الذي هو الشرك، بيّن رحمه الله في هذا الباب معناه، لأن سيذكر لماذا هذا شيء والذي سمعته قبل قليل شيء آخر. قال: لأن بعض الناس يخطئ في فهم معناه، بعض الناس ما فهم التوحيد فقد يدعو إلى التوحيد على غير المعنى الصحيح، فيظن أن معنى الإقرار بتوحيد الربوبية فقط، بعض الناس وهذا كثير من الناس أن يظن أن التوحيد هو إيش، هو معناه لا خالق ولا رازق. فالكلام عندنا هنا باب تفسير التوحيد، أي توحيد؟ توحيد الألوهية، توحيد العبادة. قال: فيظن أن معنى الإقرار بتوحيد الربوبية فقط، وهذا ليس هو المراد بالتوحيد، وإنما المراد به ما دلت عليه النصوص التي ساق المصنف رحمه الله طرها منها، والتي تدل على ماذا؟ على إفراد الله بالعبادة والبراءة من الشرك وأهله. إذن مناسبة الباب لكتاب التوحيد لأن بعض الناس يخطئ في فهم معنى التوحيد، وأيضا كما سمعتم قبل قليل أن المصنف رحمه الله لما ذكر التوحيد في الأبواب السابقة وبعض فضائله وذكر وجوب الخوف منه وذكر وجوب الدعوة إليه، ناسب أن يذكر بعد ذكره وجوب الدعوة للتوحيد، ناسب أن يذكر ماذا؟ ما هو التوحيد؟ ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ لأجل أن من أراد أن يدعو الناس إلى التوحيد يكون قد علم معنى التوحيد وعلم معنى الشهادة، فهمنا؟ فهذا يضاف على ما ذكره الشيخ الفوزان، لأنه قال أن بعض الناس يخطئ في معناه. وأيضا السبب الآخر أنه قد ذكر قبل هذا الباب وجوب الدعوة للتوحيد، فناسب أن يذكر في هذا الباب معنى التوحيد ومعنى الشهادة، لأن الذي يدعو إلى شيء لا بد أن يكون قد علم معناه، لا بد أن يكون قد عرفه حتى يوضحه وحتى يشرحه للناس ويبينه بيانا صحيحا. إذن هي مناسبتان، أولا لأن بعض الناس يخطئ في فهم التوحيد، والأمر الثاني وهو الأوضح أن المصنف أراد أن يبين بعد أن ذكر وجوب الدعوة للتوحيد أراد أن يبين ما معنى التوحيد، ما معنى الشهادة التي يجب علينا أن ندعو الناس إليها. فهمنا يا إخوان مناسبة الباب لما قبله لكتاب التوحيد، فهم التعب الواسع. طيب هات، ما مناسبة الباب لكتاب التوحيد؟ لما ذكر المصنف فضل التوحيد ووجوب الخوف منه، وأيضا ذكر وجوب ذكر وجوب الدعوة إليه، أراد أن يبين إيش ما هو التوحيد وما هي ومعنى الشهادة التي يجب عليك أن تدعو إليها. وهذا معروف، لأن الداعي إلى شيء قبل أن يدعو إليه لابد أن يكون قد عرفه وفهمه. قال هذا، نقرأ كلام الشارح، قال: وعطف شهادة أن لا إله إلا الله على التوحيد. قال: تفسير التوحيد وشهادة، الواو هنا عاطفة. لماذا عطف الشهادة على التوحيد؟ قال: وعطف شهادة أن لا إله إلا الله على التوحيد ليبين أن معناهما واحد لا اختلاف فيه. يعني عطف الشهادة على التوحيد ليبين أن معنى التوحيد هو معنى الشهادة. فحقيقة التوحيد ما هو؟ حقيقة التوحيد هو تحقيق شهادة لا إله إلا الله. فالعلامة التي يعرف بأن هذا من موحدين أو من غير موحدين ما هي؟ هل هو اعتقاده أنه لا خالق أو لا رازق أو لا مدبر إلا الله، أو أن يحقق لا إله إلا الله؟ فتحقيق التوحيد علامته تحقيق إيش؟ الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. قال: وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. يعني يخبر الله جل وعلا عن المشركين الذين يدعون، فيدعون عائدة على المشركين على العابدين. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة، أي هؤلاء المشركون يدعون أصناما أو يدعون مخلوقين. هؤلاء المخلوقون المدعوون من دون الله كالأنبياء والصالحين والملائكة هم أنفسهم يبتغون. ما معنى يبتغون؟ يطلبون إلى ربهم وسيلة. ما هي الوسيلة؟ أي يتقربون بالطاعات والأعمال الصالحة التي توصلهم إلى رضا الرب سبحانه وتعالى وإلى نيل الثواب. قال: يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب، أي هم يتنافسون ويسارعون في الخيرات، أيهم أقرب وأفضل وأكثر أجرا وأعظم منزل عند الله، ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فكل مؤمن عاقل يحذر عذاب الله. فيوبخ الله جل وعلا وبين غلط المشركين أنهم يعبدون ملائكة ويعبدون أولياء ويعبدون أنبياء، وهؤلاء المعبودون الصالحون هم أنفسهم إيش؟ هم أنفسهم يتقربون إلى الله جل وعلا، يخافون عذابه ويرجون إيش؟ رحمته سبحانه وتعالى. فهؤلاء كما ذكر الله في الآية التي قبل هذا، قال: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. بمعنى أنتم تعبدون مخلوقين، هؤلاء المخلوقين لا يملكون كشف الضر أي رفع الضر ولا تحويله، ولا تحويل هذا الضر من شخص إلى آخر أو من مكان إلى آخر. فهم أنفسهم لا ينفع، هؤلاء المدعوون المعبودون من دون الله لا ينفعون أنفسهم فضلا أن ينفعوا غيرهم، فكيف يعبدون؟ فكيف يعبدون وهم لا يملكون كشف الضر ولا تحويل الضر من مكان إلى آخر أو من شخص إلى آخر؟ فهمنا معنى الآية؟ قال: مناسبة الآية للباب أنها تدل على أن معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وترك ما عليهم شركون من دعوة الصالحين والاستشفاء بهم إلى الله في كشف الضر أو تحويله، لأن ذلك هو الشرك الأكبر. إذن هؤلاء لما عبدوا الأنبياء والملائكة والصالحين ماذا أرادوا منهم؟ الخلق والرزق والتدبير أو الشفاعة ووساطة؟ شفعاء ووسطاء. فبين في الآية أن معنى التوحيد هو ترك اتخاذ الشفعاء والوسطاء كما فعل أهل الجاهلية، كما فعل المشركون. فاتخاذ الوسطاء والشفاء عند الله بالطريقة التي فعلها المشركون هي إيش؟ هي تنافي التوحيد، وهي من الشرك الأكبر. إذن التوحيد لا بد فيه أن يصرف الدعاء لمن؟ لله. والتقرب لا يكون إلا إلى الله. فمن تقرب لغير الله أو دعا غير الله كما فعل المشركون كما ذكر الله في الآية أولئك الذين يدعون، فمن دعا غير الله وتقرب بأي قربة إلى غير الله فقد وقع في الشرك. وهذا هو المراد من الآية، فيها تفسير التوحيد، وأن من دعا غير الله تقرب إلى غير الله ولو بنية الوساطة والشفاعة له عند الله فهذا هو الشرك إيش؟ الأكبر. هذا هو الشرك الأكبر. قال مناسبة الآية أنها تدل على أن معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وترك ما علم المشركون من دعوة الصالحين والاستشفاع بهم إلى الله في كشف الضر أو تحويله، لأن ذلك هو الشرك الأكبر. إذن خلاصة المناسبة بارك الله فيكم فيها بيان أن التوحيد لا بد فيه من صرف الدعاء لله وحده، والتقرب بأي قربة لمن؟ لله وحده. فمن دعا غير الله ليشفع له أو ليقربه إلى الله فهذا هو الشرك الأكبر الذي وقع فيه مشركو الجاهلية. ما مناسبة الآية لهذا الباب، باب تفسير التوحيد وتفسير شهادة لا إله إلا الله؟ الآية التي ذكرها مصنف وبخ الله تعالى وبين خطأ المشركين في دعائهم، أولئك الذين يدعون، يدعون هنا دعاء مسألة دعاء عبادة، يدعون هنا دعاء مسألة أو دعاء عبادة. بين الله جل وعلا خطأ هؤلاء بأنهم دعوا غير الله، وهذا الدعاء شرك أكبر ينافي التوحيد. فالتوحيد لابد فيه ليحقق لابد فيه أن تصرف العبادات لله وحده، وأي قربة لا تكون لله. ومن عبد غير الله وتقرب إلى غير الله بنية الشفاعة له أو الوساطة له عند الله فهذا هو عين الشرك الأكبر الذي وقع فيه مشركو قريش والجاهلية. إذا مناسبة الآية للباب أنه لا بد في التوحيد من صرف العبادات لله، وجميع القربات لا تكون إلا لله، ومن فعل كفعل المشركين دعا غير الله وأراد منهم الشفاعة والوساطة عند الله فهذا هو الشرك الأكبر. قال ما يستفاد من الآية، الرد على الذين يدعون الأولياء والصالحين في كشف الضر أو جلب النفع بأن هؤلاء المدعوين الملائكة والأنبياء والصالحين لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، فكيف يملكون ذلك لغيرهم؟ إذن هذا الرد على الذين يعبدون الصالحين لأجل إيش؟ كشف الضر أو تحويله. هؤلاء المدعوون المعبودون لا يملكون كشف الضر ولا تحويله على أنفسهم، فكيف ينفعون غيرهم؟ وأيضا هؤلاء معبودون الملائكة والصالحون الأنبياء هم أنفسهم يتقربون إلى الله، أيهم أقرب بأنواع الطاعة، أيهم أقرب، أي يتقربون إلى الله جل وعلا لأجل إيش؟ المنافسة، أيهم أفضل وأيهم أقرب عند الله جل وعلا، يرجون رحمة الله ويخافون عذابه. إذن هذه الآية دلت على حقيقة التوحيد من أي جهة؟ أن معنى التوحيد وحقيقة التوحيد أن العبادة لا تكون إلا الله. الدعاء لا يدعى إلا الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا. وهكذا القربات بأنواعها كلها لا تصرف إلا لله تعالى. قال وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه، ما اسم أبيه؟ آزر. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. مرت معنا هذه الآية في مواضع أخرى، وقلنا هذه الآية إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، هذه هي معنى إيش؟ معنى لا إله إلا الله. إنني براء مما تعبدون، هذه لا إله بمعنى إبطال عبادة غير الله. إنني براء مما تعبدون، إبطال عبادة غير الله. إلا الذي فطرني، إثبات العبادة لله وحده. إذن هذه هاتان الآيتان نفي وإثبات. النفي في قوله إنني براء مما تعبدون لأن فيها إبطال عبادة غير الله، والإثبات في قوله إلا الذي فطرني ففيه إثبات العبادة لله وحده. فقوله براء مما تعبدون أي متبرئ من جميع معبوداتكم أيضا ومبتعد عنهم، متبرئ من جميع معبوداتكم كما ذكر الشارح، ونقول أيضا ومبتعد عنهم، براءة وبعد. قال معنى الإجمالي للآية أنه يخبر سبحانه عن عبده ورسوله وخليله أنه تبرأ من كل ما يعبد أبوه وقومه، ولم يستثني إلا الذي خلقه وهو الله، فهو يعبده وحده لا شريك له. إذن تبرأ من جميع الآلهة التي تعبد دون الله، وأثبت العبادة لله جل وعلا لأنه وحده الذي خلقه والذي يقدر على يعني أن ينفعه، وبيده النفع والضر، وبيده أمور الخلق جميعا سبحانه وتعالى. قال مناسبة الآية للباب أنها دلت على أن معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله هو البراء من الشرك وإفراد الله بالعبادة. مناسبة الآية لهذا الباب أنها دلت أن معنى التوحيد ما هو؟ البراء من الشرك، إنني براء مما تعبدون، وإفراد الله بالعبادة في قوله إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. فإن لا إله إلا الله كلمة التوحيد تشتمل على النفي الذي عبر عنه الخليل بقوله إنني براء، وتشتمل على الإثبات، والإثبات الذي عبر عنه بقوله إلا الذي فطرني. إذن الآيتان مطابقتان في المعنى لمعنى لا إله إلا الله. إذن مناسبة الآية للباب أنها دلت أن التوحيد لا فيه من براءة من الآلهة التي تعبد من دون الله، وإيش؟ وإثبات العبادة لله وحده. وهذا هو معنى التوحيد، وهذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله، نفي وإثبات، براء وولاء، بمعنى إثبات العبادة، نفي العبادة عن غير الله، إبطال العبادة لغير الله، وإثبات العبادة لله وحده. ما مناسبة الآية الباب عند من أنس؟ دلت على معنى لا إله إلا الله، كيف؟ يعني نفي وإثبات، وهذا هو معنى التوحيد، جمعت بين النفي والإثبات. فلا بد في التوحيد لو فيه من إيش؟ البراءة من الشرك وإثبات العبادة لله وحده سبحانه وتعالى. فهمنا يا إخوة مناسبة الآية الباب؟ إذن ما معنى لا إله إلا الله من هذه الآية؟ قال ما يستفاد من الآية أن معنى لا إله إلا الله معناه توحيد الله بإخلاص العبادة له والبراءة من عبادة كل ما سواه، وهذا هو حقيقة التوحيد. حقيقة التوحيد إخلاص العبادة لله والبراءة من عبادة كل ما سواه، هذا هو حقيقة التوحيد. فهذا مناسبة الآية أنها فسرت مع التوحيد، فسرت معنى شهادة أن لا إله إلا الله. قال وقوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. الأحبار هم العلماء، علماء اليهود وعلماء النصارى، لكن الأحبار يطلق على علماء اليهود، والرهبان أي العباد، والنصارى مشهورون بالعبادة بغير علم، واليهود عندهم علم بغير عمل. فيذكر الله جل وعلا عن اليهود والنصارى أنهم جعلوا أحبارهم ورهبانهم أربابا. كيف جعلوهم أربابا؟ أنهم أطاعوهم في التحليل والتحريم. التحليل والتحريم هذا تشريع، والتشريع لمن يكون؟ لا يكون إلا لله جل وعلا وحده، وهذا من أمور الربوبية، أن التشريع والحكم إن الحكم إلا لله. فمن أطاع مخلوقا في التحليل وفي التحريم وأطاعه في هذا الأمر فقد اتخذه إيش؟ ربا. فالله جل وعلا يذكر حال يهود النصارى أنهم اتخذوا وجعلوا علماءهم وعابديهم أربابا. لماذا؟ لأن أربابهم أحلوا لهم أمورا وحرموا عليهم أمورا بغير دليل. فمن أطاع مخلوقا في التحليل وفي التحريم فقد اتخذه ربا، وهذا ينافي إيش؟ التوحيد، لأن التوحيد لا بد فيه من إفراد الله بماذا؟ بالتشريع، بالحكم، إن الحكم إلا لله. التوحيد لا بد فيه من إفراد الله بالتشريع، إفراد الله بالحكم. فمن أطاع مخلوقا في التحليل والتحريم فقد اتخذه ربا. والنصارى زيادة على هذا الأمر عبد المسيح، قال والمسيح ابن مريم. وما أمروا أي اليهود والنصارى في التوراة والإنجيل، لم يأتهم في التوراة ولم يأتهم في الإنجيل إلا الأمر بعبادة الله وحده. ومع ذلك هؤلاء النصارى عبدوا المسيح، وهكذا جعلوا علماءهم وعابديهم أربابا، أطاعوهم في التحليل والتحريم. قال مناسبة الآية للباب أنها دلت على أن معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله إفراد الله بالطاعة في تحليل ما أحل وتحريم ما حرم، وأن من اتخذ شخصا من دون الله يحلل ما أحل ويحرم ما حرم فهو مشرك. إذن من اتخذ شخصا من دون الله يحلل ما أحل ويحرم ما حرم، يعني يتبعه في التحليل والتحريم، فقد اتخذه ربا ومعبودا، اتخذه ربا واتخذه معبودا، فجعله شريكا لله في أي أمر؟ في التشريع، في الحكم. والتشريع والحكم هذا لا يكون إلا لمن؟ إلا لله. التشريع خاص برب العالمين من أمور ربوبية، وهكذا إن الحكم إلا لله. فمن أطاع مخلوقا وتبع قوله في التحليل والتحريم فقد اتخذه ربا، وقد جعله شريكا لله جل وعلا في هذا الأمر. أي أمر؟ في التشريع وبالحكم. إذن الآية فيها بيان أن التوحيد، انظر ماذا قال، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة، أي هذا الفعل اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا، معنى يطاعون في التحليل والتحريم، هذا ينافي العبادة، لأنهم ما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة. فمن أطاع مخلوقا في التحليل والتحريم فقد اتخذه ربا. فالآية فيها بيان أنه في تحقيق التوحيد لابد من إفراد الله بماذا؟ بالتشريع، إفراد الله بالحكم، إن الحكم إلا لله. والعلماء المفسرون مجمعون على أن معنى اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا معناه أي مشرعين لهم، يحللون ويحرمون. هذا قول جميع المفسرين أنهم اتخذوهم أربابا، أي أطاعوهم في التحليل وأطاعوهم في التحريم. ما مناسبة الآية لهذا الباب؟ بيان أنه لابد في التوحيد من إفراد الله بالتشريع، إفراد الله بالحكم، فالتشريع والحكم لا يكون إلا لله، فمن أطاع شخصا في التحليل والتحريم فقد اتخذه ربا من دون الله. بقيت آية وحديث كنا نريد أن نأخذها لكن نؤجل الكلام عنها. وضحت أخوة هذه الآيات التي أخذناها في هذا الدرس في درس اليوم واضحة، ووضحت وجه أو مناسبة ذكرها هنا عند الجميع، أو نعيد فيما بقي من الدقائق؟ واضح عند الجميع. غدا إن شاء الله هذا مراجعة، غدا إن شاء الله نكمل الباب ونراجع إن شاء الله، غدا نكمل. أو تريدون مراجعة السبت؟ خلاص أخو ما في مراجعة غدا، غدا إن شاء الله نكمل الباب، غدا نكمل الباب والمراجعة الخميس القادم إن شاء الله. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.